الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب العام في نظم الورقات، فقال المصنف رحمه الله: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من باب الأمر والنهي، وهما أهم أبواب أصول الفقه، لأن مدار التكليف على الأمر والنهي، تكلم المصنف بعد ذلك في باب عظيم من أبواب دلالات الألفاظ، وهو باب العام، فقال: وحده، يعني تعريفه، لفظ يعم أكثر. إذن العام له ألفاظ ستأتي، فإذا وقفت على هذه الألفاظ وجاءت في حديث أو آية فتقول: هذا يدل على العموم، هذا يدل على العموم. والأصل في أن في كل لفظ عام أنه يدل على العموم حتى يرد المخصص، حتى يرد المخصص كما سيأتي. فالعام من عوارض الألفاظ. ما معنى من عوارض الألفاظ؟ أي أنه له ألفاظ تدل عليه، معروف بألفاظه التي سيبينها المصنف رحمه الله. فقال: وحده لفظ يعم أكثر. ما معنى يعم؟ يعني يشمل أكثر من واحد، يعم أكثر من واحد، من غير ما حصر يرى، من غير ما حصر يرى. إذن العام ما هو؟ ما تناول، ما أي لفظ تناول شيئين فصاعدا، لأنه قال أكثر من واحد، هذا يدخل فيه الاثنان فصاعدا. ما تناول شيئين فصاعدا من غير حصر، هو لفظ يستغرق ما تحته من أفراد من غير حصر. ما تناول شيئين فصاعدا من غير حصر. وقولنا من غير حصر، هذا يخرج أسماء الأعداد كعشرين، ثلاثين، أربعين، فهذا يتناول شيئين فصاعدا لكنه محصور، فأسماء الأعداد ليست من ألفاظ العموم، ليست من ألفاظ العموم. طيب، من أين جاء بهذه اللفظة العام؟ قال: من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع. من قولهم، يعني من قول أهل اللغة، عممتهم بما معي، أي شملتهم بما معي من العطاء. فالعموم هو الشمول، العموم هو الشمول، عم يعم عموما. قال: ولتنحصر ألفاظه في أربع. طبعا المصنف هنا قال: من قولهم عممتهم بما معي، أراد أن يبين العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فلا بد من وجود علاقة بين الحد اللغوي والحد الاصطلاحي، هذا أمر مضطرد. ولذلك يقولون: الصلاة في اللغة كذا، وفي الشرع كذا، الإيمان في اللغة كذا، وفي الشرع كذا، كذا في، يعرفون كذلك بعض الأمور في اللغة وفي الاصطلاح. لماذا يذكرون اللغة؟ لوجود العلاقة بين الحد اللغوي والحد الشرعي أو الاصطلاح. قد يكون الحد الشرعي أوسع أو أضيق، كذلك الاصطلاح أوسع أو أضيق، لكن لابد أن تكون هناك علاقة. قال ولتنحصر ألفاظه في أربعي. طبعا هو أكثر من ذلك، لكن المصنف رحمه الله أراد أن يمثل، لأن هذا المتن متن مختصر للمبتدئين، لكن هو أكثر من ذلك. ولذلك هناك ألفاظ للعموم لم يذكرها المصنف رحمه الله. قال ولتنحصر ألفاظه في أربعي. ما هي هذه الأربع؟ قال الجمع والمفرد، الجمع والفرد المعرفان. عندكم الفرد أم المفرد؟ الفرد، والمراد بالفرد المفرد. الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، فكل جمع معرف باللام فهو للعموم. كل جمع معرف باللام فهو للعموم، سواء كان هذا الجمع جمعا مذكرا سالما، جمعا مؤنثا سالما، جمع تكسير. واضح؟ كل جمع معرف بالألف واللام فهو للعموم، فهو للعموم. وكذلك كل مفرد معرف بالألف واللام فهو للعموم، فهو للعموم، طالما أن هذه اللام تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق. فاللام أنواع، الألف واللام أنواع، قد تفيد الاستغراق، قد تفيد العهد. تفيد الاستغراق أي أنها تستغرق أفراد جنسها تحتها، كقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. فالألف واللام في الإنسان للجنس أم للعهد؟ للجنس. طب ما الدليل على أن الألف واللام ها هنا للجنس، يعني تستغرق كل أفراد الإنسان؟ ها في خسر، جميع أفراد الإنسان في خسر، ولا يقصد بها إنسان بعينه. يدل على ذلك أمران أو ثلاثة أمور. الأمر الأول، يعني السؤال الآن أعيده بصيغة أخرى، كيف نعرف أن ألها هنا للجنس التي تفيد الاستغراق؟ كيف نعرف أن ألها هنا تفيد الاستغراق؟ طريقة الأولى أن يصح وضع كل مكانها، أن يصح وضع كل مكانها، فإن الإنسان أي إن كل إنسان في خسر، فصح وضع كل مكانها. طيب الأمر الثاني أن يصح الاستثناء منها، أن يصح الاستثناء منها. قال إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، فاستثنى منها الذين آمنوا، فدل ذلك على أنها تفيد الاستغراق. الأمر الثالث وهو أن يعود الضمير عليها جمعا، أن يعود الضمير عليها جمعا، إلا الذين آمنوا، ما قال إلا الذي آمن، قال إلا الذين آمنوا. وقال الله عز وجل في سورة النور أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قال أو الطفل الذين، ولا الذي؟ الذين. طيب إزاي جاءت الذين؟ لأني ألف الطفل تشمل كل طفل، صحيح؟ فهي تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق. إذن الجمع أو المفرد المعرفان بأل هذا يفيد ماذا؟ يفيد العموم، بشرط أن تكون ألها هنا للاستغراق وليست للعهد. طيب مثال العهد، مثال العهد ها نعم أن يعود عليها الجمع، ضمير جمع. نعم مثال العهد كقول الله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول هو فرعون عصى كل رسول ولا موسى؟ إذن ألها هنا للعهد الذي هو يراد به موسى عليه الصلاة والسلام، يراد به موسى عليه الصلاة والسلام. طيب، أما الأولى التي الاستغراق كقول الله تعالى كذلك قد أفلح المؤمنون، أهو اسم جمع دخل عليه، جمع دخل عليه ألف ولا، قال قد أفلح المؤمنون، ها الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال الذي أم الذين، فهذا يدل على أن ألف المؤمنون للاستغراق. قال والجمع المفرد، والجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. أما تقول الكافر يدخل النار، هذا يراد به كل كافر يدخل النار، والإنسان إن الإنسان لفي خسر كهذه الآية التي ذكرناها. ثم قال بعد ذلك وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزاء. وكل مبهم من الأسماء، المراد بالمبهم ما لا يتبين معناه إلا بغيره، ما لا يتبين معناه إلا بغيره، وذلك كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. فهذه من ألفاظ العموم، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. أسماء الشرط أقول من جاءك فأكرم، من جاءك فأكرم، صحيح؟ طيب، وكذلك أسماء الاستفهام أين تذهب، أين اسم استفهام، صحيح، أين تذهب، هذا يفيد العموم لأنني أسأل عن كل مكان يصح أن تذهب إليه، أسأل عن كل مكان يصح أن تذهب إليه. طب هل هو مكان معين عند سؤالي؟ هذا مبهم، هذا مبهم. طيب، قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين، هذا اسم موصول وهو من ألفاظ العموم وهو مبهم كذلك لا يتضح إلا بصلة الموصول، الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيزول الإبهام بصلة الموصول. فكل مبهم من الأسماء فهذا كذلك للعموم، هذا كذلك للعموم. قال من ذا كمال الشرط والجزاء، من ذا كمال، مال الشرط والجزاء، قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني كل ما تفعله من خير يعلمه الله، فما هذه شرطية، صحيح؟ وقع بعدها فعلان، الفعل الأول جواب فعل الشرط والآخر جواب، ولذلك كانت تجزم فعلين. فقال من ذا كمال الشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، لفظ من في عاقل، لفظ كذلك من في عاقل، يعني في كل ما يعقل، والأولى أن يقال في عالم. لماذا؟ لأن الله عز وجل جاء في كتابه أنه قال عن نفسه بمن، صحيح؟ صحيح؟ كما قال تعالى من ذا الذي، من في السماء، آية فيها الإشارة إلى الله عز وجل بمن، أمن يرزقكم من السماء والأرض، صحيح؟ طيب الله عز وجل موصوف بالعقل أم بالعلم؟ موصوف بالعلم، موصوف بالعلم سبحانه وتعالى، فالأصح أن يقال ولفظ من في عالم، ولفظ من في عالم، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، يعني في غير العاقل. قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم يعني كل ما عندكم، فما كذلك تفيد العموم، تفيد العموم. وقال تعالى فانكحوا ما طاب منكم ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما طاب يعني كل ما طاب لكم من النساء، فما يعبر بها عن الصفات. وقال تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فهذه كذلك تفيد العموم. ولفظ أي فيهما، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما. ولفظة أي تأتي موصولة وتأتي استفهامية وتأتي شرطية، وكلها تفيد العموم، كما قال تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم أشد على الرحمن عتيا. فأي هذه يعني لننزعن من كل شيعة كل من كان أشد على الرحمن عتيا. وكذلك تأتي استفهامية، كما قال الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فهذه استفهامية. وكذلك تأتي أي شرطية، قال تعالى أيما تدعو ها فله الأسماء الحسنى. فأي كذلك من ألفاظ العموم. قال ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني في أي مكان تكون يدرككم الموت. وقال فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني في كل مكان تولون وجوهكم فثم وجه الله. وتأتي استفهامية تقول أين زيد، أنت لا تسأل عن مكان بعينه، لكن تسأل عن كل مكان يصح أن يكون زيد موجودا فيه، فهي كذلك تفيد العموم. فأين إذا جاءت شرطية أو جاءت استفهامية فهي كذلك تفيد العموم. قال كذا متى الموضوع للزمان، يعني لفظة ما كذلك موضوع للزمان، وتأتي استفهامية وتأتي شرطية. فتقول مثلا تسأل صديقك ها هنا ولفظ أين لله، ولفظ أين لله ها نعم لا ولفظ أين وهو للمكان عندك، ولفظ أين لله ها لا لا لا, لا. ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان، هذه زيادة. لكن جاء في الحديث السؤال عن الله عز وجل بأين، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، فقالت في السماء، فاستفهم عن مكان الله سبحانه وتعالى بقوله أين. لكن أين كما قلنا تأتي استفهامية وتأتي شرطية. قال كذا متى الموضوع للزمان، يعني كذلك من ألفاظ العموم ها متى، والتي هي اسم استفهام واسم شرط. لا هي دي زيادة، كل ده زيادة مسح. طيب كذا متى الموضوع للزمان، يعني متى تأتي استفهامية وتأتي شرطية. فتقول مثلا ها متى تسافر، فتقول أسافر غدا بعد غد، سافر اليوم، سافر الساعة كذا، سافر صباحا مساء، صحيح. فسؤالك متى تسافر هذا سؤال عن كل وقت يصح أن تسافر فيه، فهي تفيد العموم، عموم الزمان. وتأتي شرطية كذلك، فتقول متى تسافر أسافر، رجل على رجل، متى تسافر تسافر، صحيح، يعني في أي وقت تسافر أسافر معك. ومن ذلك قول الحطيئة وهو يمدح بعضهم يقول متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقف. متى تأتي، في أي وقت تأتيه تعشو إلى ضوء ناره، لازم تلاقي النار مولعة، هذا كناية عن الكرم، تجد خير نار عندها خير موقف. الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، يعني في أي وقت من أجزاء الزمان تكون الساعة، فهذا كذلك يدل على العموم. فالأسماء المبهمة من ألفاظ العموم. قلنا الأسماء المبهمة زي إيه وإيه وإيه؟ ها؟ أسماء الشرط والاستفهام والموصولة، صحيح؟ طيب. نعم. في استثناءات. في ماذا؟ أيوة، هي تدل على العموم. الأصل أنها تدل على العموم إلا إذا جاءت قرينة، قرينة السياق، أسباب النزول، واضح؟ لكن الأصل أن هذه الأسماء التي ذكرناها الأصل فيها أنها تدل على العموم. طيب. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك، يعني من ضمن الاستثناءات مثلا، قال الله عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ها، الذي من ألفاظ بالعموم اسم موصول، لكن هل ها كل من آمن قال هذا القول أم أنه مؤمن بني إسرائيل هو الذي قال ذلك؟ فالسياق يدل على أن الذي قال ذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ولذلك العموم على أقسام ثلاثة ذكرها العلماء: عموم مطلق، وعموم مخصوص، وعموم يراد به الخصوص. عموم مطلق كقول الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، صحيح؟ فهذا عموم مطلق غير مخصوص. وعموم يراد به الخصوص، يعني اللفظ ظاهر لفظ العموم لكن لا يراد به العموم، كعموم يراد به الخصوص، كما قال الشيخ محمد: تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، لكن هذا عموم يراد به الخصوص، لأنها ما دمرت السماوات والأرض، ما دمرت مساكنهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فهذا عموم يراد به الخصوص، صحيح؟ قال عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء، من كل شيء. طب هل أوتيت عرش سليمان؟ فهذا يدل على أنه عموم أريد به الخصوص، وعموم مخصوص، وهذا هو الأكثر في العموم، الأكثر في عمومات التكليف أنها مخصوصة، أنها مخصوصة، جاء ما يخصصها. قال: فيما سقت السماء العش، وقال: ليس فيما دون خمسة أوسق، صدق. فيما سقت السماء يعني في كل ما سقت السماء العش، في كل ما سقت السماء العش، أي حد عنده أي زرع، ها، المطر نزلت عليه خرج العش، خضار، فاكهة، قمح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق، فدل ذلك على أن الذي يخرج منه الزكاة هو ما يوسق، فهذا فيه تخصيص، هذا فيه تخصيص. لكن الأصل في اللفظ العام أنه على عمومه حتى يأتي المخصص. من ذلك أيضا قال: ولفظ لا في الناكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. ولفظ لا في النكرات اللي هي النكرة في سياق النفي وفي سياق الشرط وفي سياق الاستفهام. النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام يراد بها العموم، يراد بها العموم. سواء باشرت النكرة حرف النفي أم لا، سواء باشرت النكرة حرف النفي أم، قال: لا إله إلا الله. لا إله، أين النكرة؟ إله، لا إله، هذا نفي لكل الآلهة الباطلة، صحيح؟ فهذه نكرة في سياق النفي فتعم. قال: هل من خالق غير الله؟ هل من خالق؟ أين الاستفهام؟ هل، وأين النكرة؟ خالق، صحيح؟ فهذه نكرة بعد استفهام، فالنكرات بعد الاستفهام كذلك تعم، فهذا يعم نفي كل خالق غير الله سبحانه وتعالى. قال: وما ما لكم من إله غيره. ما، ها، هذا هو النفي، صحيح؟ ما لكم من إله، نكرة في سياق النفي. فلفظ لا في النكرة وكذلك كل نكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام فإنها تعم. كل نكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام فإنها تعم. قلنا سواء باشرة النكرة حرف النفي أو الاستفهام أو الشرط أم لم تباشره. قال ما جاءنا من نذير. ما جاءنا من نذير، النكرة نذير والنفي لا، فيعم نفي كل نذير. طيب ثم قال ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، يعني ما أو ماذا كذلك ها تفيد العموم إذا كانت في سياق الاستفهام. إذا كانت في سياق الاستفهام قال تعالى ماذا أجبتم المرسلين، يعني بأي شيء أجبتم المرسلين، هل قلتم لا إله إلا الله، هل جئتم بما يرضى الله عز وجل به عنكم أم لا. قال ماذا كنتم تعبدون. فما وماذا كذلك تفيد ماذا، تفيد العموم، تفيد العموم. إذن هذه الأربعة التي ذكرها المصنف وتفيد العموم هي ماذا؟ الجمع المعرف بأل والمفرد المعرف بأل، لكن بشرط أن تكون ألها هنا للاستغراق وليست للعهد. والأسماء المبهمة، وهذه يدخل تحتها ماذا؟ أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة. والرابع الذي هو النكرة في سياق النفي قلنا والشرط. طيب كذلك من ألفاظ العموم لفظة كل، وهي أشهر ألفاظ العموم ولم يذكرها المصنف رحمه الله، بل تسمى بأم الباب. أم الباب في ألفاظ العموم هي لفظة كل، كقول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. الحمد لله، كل نفس ذائقة الموت، فهذه تدل على العموم. خلاص شغل الدرس. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فهذا كذلك يدل على العموم. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فلفظة كل ولفظة جميع هذه كذلك تدل على العموم. ولفظة كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهذا كذلك يدل على العموم. ومما يوضح هذا الباب وكيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون هذه الأمور وإن لم تكن مدونة، لكن هذا من أصل عربيتهم. لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ماذا صنع الصحابة؟ جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كلفنا بكذا وكذا ونزلت عليك آية يعني لن ينجو أحد. طيب من أين أخذوا أنه لن ينجو أحد؟ أنه قال بظلم، ظلم هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل ظلم. طب من منا لا يظلم نفسه، لا يظلم ولده، لا يظلم زوجه ولو أدنى ظلم؟ فالله عز وجل جعل الأمن لمن لم يظلم فقط، يعني الكامل الخالي من الظلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لفظة الظلم هنا ليست على عمومها، لكن يراد بها شيء مخصوص وهو الشرك، فهذا عام يراد به الخصوص، هذا عام يراد به الخصوص الذي هو الشرك. لكن السؤال هل أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهمهم العربي؟ ما أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم أن هذا من لغة العرب. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، من هذه من ألفاظ العموم. أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت ذلك قالت يا رسول الله فكيف تصنع النساء، لأن من لفظ عام يدخل فيه الرجال والنساء، فاستشكلت أم سلمة رضي الله عنها. واضح؟ فهذا معروف من لغة العرب. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. ثم العموم أبطلت دعواه، يعني يريد أن يقول ها هنا أن الفعل لا عموم له، أن العموم لا يجري في الأفعال. قلنا يجري في الأسماء، أسماء الشرط والاستفهام والاسم المعرف بأل سواء كان جمعا أو مفردا. طب هل يجري العموم في الأفعال؟ قال لا، ثم العموم أبطلت دعواه. يعني لو قال الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، قضى بالشفعة، قضى هذا فعل، قضى بالشفعة للجار، فهل هذا يعني القضاء بكل شفعة للجار، أم أن هذا كان قضية عين يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لها أحكام وأمور خاصة وقعت فحكاها الراوي كما وقعت أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الكلام ها هنا في ماذا؟ في الفعل في سياق الإثبات، وأما الفعل في سياق النفي فإنه يعم، فإنه يعم. يعني الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، قال لا يغفر أن يشرك به، فلا يغفر كل شرك به سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله، تشرك هذا فعل في سياق الإثبات أم النفي؟ النفي، فيعم كل شرك، يعم الشرك الأصغر والأكبر. فالفعل في سياق النفي يعم، في سياق النفي يعم. لماذا؟ لأنه ينحل الفعل، ينحل عن حدث وزمن. ما هو الفعل ده يشتمل على أمرين، يشتمل على الزمن، ولذلك من الفعل ما هو ماضي ومضارع ومستقبل الذي هو الأمر، صحيح؟ طيب والفعل يتضمن معنى، صحيح؟ لما يقول تقول يضرب يشرك يؤمن، فهذا فيه معنى، فيه مصدر، صحيح؟ فالفعل ينحل عن حدث الذي هو المصدر وزمن. طب والمصدر في سياق النفي، في سياق النهي، في سياق الشرط نكرة عم، فالكلام ليس في الفعل الذي هو في سياق النفي، لكن الكلام هنا في الفعل الذي هو في سياق الإثبات، الفعل الذي هو في سياق، في سياق الإثبات. يعني مثلا إذا قلت ها أكرم طالبا، أكرم طالبا، هل هذا يدخل فيه وجوب إكرام كل طالب حتى يقال إنك امتثلت الأمر؟ ها هذا يفيد العموم؟ لا يفيد العموم، لا يفيد العموم، صحيح؟ يفيدها هنا ما يسمى بالعموم البدني، بالعموم البدني، يعني كل طالب يقوم مقام الآخر في هذا الإكرام، فإذا أكرمت طالبا فقد برئت الذمة بذلك. فيقولون إن العموم لا يجري في الأفعال، لا يجري في الأفعال. فإذا قال الراوي مثلا سافر النبي صلى الله عليه وسلم فقصر، فهذا لا يعني أنه قصر في كل سفر، أو سهى فسجد، لا يعني أنه سجد لكل سهى، أو أنه قضى بالشفعة لكل جار. لماذا؟ لأن لغة العرب لا تدل على أن الفعل يفيد العموم، يفيد ماذا؟ العموم. فنقول أجل، لغة العرب لا تفيد العموم، لكن عندنا أمور أخرى تفيد العموم وتبين أن هذا الذي ذكر يراد به العموم. من هذه الأمور ها أن الشريعة ما جاءت لفرد من أفراد الأمة، ولكن الأصل أن الأمة سواء في أحكامها، أن الأمة سواء في أحكامها. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قضى لواحد من أصحابه بقضاء معين، فهذا قضاء له ولمن، ولمن بعده ممن يشبه في هذه، في هذه الصورة. ثم مما يدل كذلك على أن الأصل في ذلك العموم أن الصحابي لما تكلم ما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان بالشفعة، ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان ولا لعبد الرحمن بن عوف ولا لكذا ولا كذا، لكن ماذا صنع؟ ها نقل اللفظ إلى صيغة العموم، يعني أبهم المقضية له، فقال قضى بالشفعة للجار، مع أنه يعرف من الذي قضى له لكنه أبهمه، والصحابة عارفون بلغة العرب، فإذا نقل الواحد منهم ما يفيد العموم فهذا يدل على أنهم فهموا العموم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضاء بالشفعة لكل جار، فالأصل أن تحمل على الاستغراق. ويدل على ذلك أيضا ما ذكرناه من أن عموم الشريعة لكل الناس، فإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء معين في واقعة معينة ثم حدثت لنا مثل هذه الواقعة فالأصل أن أن العبرة بعموم اللفظ، ها هنا أنه قضى للجار أي لكل جار، صحيح؟ فيلحق هذا بنظيره ممن قضى له النبي صلى الله عليه وسلم. فالفعل كذلك فيه عموم لكن ليس عموما من لفظه، وإنما هو هذا العموم مستفاد من ماذا؟ من أن الشريعة عامة لجميع الناس، ومن أن الصحابي لما عبر أبهم هذا الذي وقعت له هذه الواقعة، فلم يذكرها على أنها قضية عين ولكنه عم الحكم، فهذا يدل كذلك على أن الفعل تجري فيه كذلك دعوة العموم. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله للكلام عن الخاص وأنواعه وبما يكون التخصيص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.